جيتي من ربي هدية خصك بهبة وقدر تربح مني جاز تعبي شلي بالجنة قصر انتي من ربي هدية خصك بهبة وقدر تربح مني جاز تعبي شلي بالجنة قصر أمي مفتاح الجنان أمي في ضمن الحنان أمي مفتاح الجنان أمي في ضمن الحنان أمي عند الدنيا كلها الشمس هي والقمر أمي عند الدنيا كلها الشمس هي والقمر مثلش تعبت وكسرت ظهرها شلون اجاز رضاك يمه لحظة من الليل بسهرها ما شفت بالدنيا مثلش تعبت وكسرت ظهرها شلون اجاز رضاك يمه لحظة من الليل بسهرها يمه طالب بس رضاك يمه ذكريني بدعاء كلها الشمس هي والقمر أمي عند الدنيا كلها الشمس هي والقمر يما يا طيب قلب عدها طيب وراق وحنون يا الحنينة قلبي بيتك اللي بصحاب تكون أمي طيب قلب عدها طيب وراق وحنون يا الحنينة قلبي بيتك اللي بصحاب تكون النسان شلي بي واجب فضلك علي النسان شلي بي واجب فضلك علي واجب نحطك مكانه تاج وبنفتخر واجب نحطك مكانه تاج وبنفتخر يما شلون وصفك ما لقيت حروف من اللي يقدر يوصف جنة الرحمن بس الله بجلاله بس الله بجلاله اللي يقدر يجازيك ما يقدر يجازي محبتك انسان يما ياه